الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أخرجه إمامنا المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج بن مسلم البشيري الليثابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. أما الصحابي الذي أخرج لنا وروى لنا هذا الحديث إنه الصحابي العلم أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي راوية الإسلام لازم النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ علمه أكثر من 5000 حديث. والله أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على البحرين ثم عزل ثم ولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية، ومات في العام 59 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لما نام أبو هريرة رضي الله عنه على فراش الموت بكى بكى بكاء شديدا ذرفت عيناه، فقيل له ما الذي يبكيك؟ فقال أنا والله لا أبكي على دنياكم هذه، أنا والله لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي لبعد الطريق وقلة الزاد. ولقد وقفت في نهاية طريق يفضي بي إما إلى الجنة وإما إلى النار ولا أدري في أيهما أكون. إنه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. قولوا أمين. قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا 3. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول هؤلاء 3 فقال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل، بل إن آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة إنه نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأحمد من أسماء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن فآخر أنبياء بني إسرائيل إنه نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، بل هو أحد أولي العزم الخمسة. وأولي العزم الخمسة هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نبي الله عيسى عليه السلام كان آية في منشئه، وكذا كان آية في وضعه، كما قال جل وعلا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال جل وعلا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فعيسى عليه الصلاة والسلام كان آية في منشئه. كيف ذلك؟ الله جل وعلا أرسل جبريل عليه السلام إلى مريم عليها السلام في صورة بشر سوي. ومن المعلوم أن من صفات الملائكة أنهم يتشكلون ويتصورون في صورة بشر، كما ذهب جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. وفي نهاية هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فمن صفات وخصائص الملائكة يتشكلون ويتصورون في صورة بشر. فالله جل وعلا أرسل جبريل عليه السلام إلى مريم عليه السلام في صورة بشر سوي، فنفخ جبريل عليه السلام في جيب قميصها فوصلت هذه النفقة إلى رحمها فحملت بعيسى. لا تتعجب، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول. الله جل وعلا قادر على كل شيء، كل عسير عليه يسير سبحانه وتعالى. فالقادر على خلق الولد من المني، قادر على أن يخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من هذه النفقة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيقول. كان يخطب مع مريم عليها السلام في بيت المقدس. أسأل الله جل وعلا أن يحذر المسجد الأقصى من فتنة اليهود كل أمين. كان يخطب معها في بيت المقدس رجل من قرابتها يقال له يوسف النجار. فلما رأت ثقل بطنها وكبر بطنها أنكر ذلك من أمرها. يا لم تتزوج، هذا الكلام من أين؟ لكن صرفه عنها ما يعلم من نزاهتها وعفتها وحيائها. لكن هذا الأمر أخذ يجوز في خاطره مرة ثانية، فعرض لها في الكلام وقال: يا مريم إني سائلك عن شيء فلا تعجلي عليه. قالت له: نعم. فقال لها يوسف النجار: هل يقول قط شجر من غير حبل؟ وهل يقول قط زرع من غير بذر؟ وهل يقول قط ولد من غير أب؟ ففهمت مراده. ثم قالت له: أما قولك هل يكون شجر من غير حد وزرع من غير بذر، فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر. وأما قولك هل يكون ولد من غير أب، فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم. فصدقها وسلم لها أمرها. الشيء من هذا الكلام أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان آية في منشئه، وكذا كان آية في وضعه، كما قال جل وعلا: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. أجاءها ألم الولادة إلى جذع النخلة. ماذا قالت؟ قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. مريم عليها السلام ما تمنت الموت، إنما تمنت ألا يأتيها هذا الشيء حتى الموت. تخاف على دينها، تخاف من الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت بضر أصابه. بعض الناس قال به المرض: يا رب خذ معه ريحه بقى يا رب. هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت بضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمنى الإنسان الموت بضر أصابه، فكيف نقول لهذا الإنسان الذي يقتل نفسه، الذي يبادر الله جل وعلا بنفسه ويمتحن؟ جريمة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. طيب واحد يقطع كده على طول السابع ولا طول العاشر ويرمي نفسه يندحر، جريمه كبيره من الكبائر. من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار ومن تحسى ثم فقتل نفسه فثمه في يده في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجر بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. فلك زهيت من الحياه، زهيت من الحياه، مهموم قوم، اذهب الى ربك، اتوضا صدرك عليه وارفع شكواك اليه فهو اقرب اليك من اي احد سبحانه جل في علاه. فجاءها المخاض الى جذع النخله، قالت يا ليتني مت قبل هذا وقلت نفسي منسيا. فناداها من تحتها. اختلف المفسرون من هذا المنادي، هل هو جبريل ولا عيسى، ايا كان المنادي، فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، يعني جدوى الماء نهر يجري، وهزي اليك بجذع النمله. يا الله المرأة وهي تولد لا تستطيع ان تفعل اي شيء، الله جل وعلا يعلمنا الافضل من الاسباب. الرطب ما ينزلش الا بعد الامس، البحر لا ينفلق الا اذا ضرب موسى عليه السلام بعصاه. الاخذ بالاسباب، ترك الاخذ بالاسباب طعن في التشريع، والاعتماد على الاسباب طعن في التوحيد. على الانسان ان ياخذ بالاسباب لكن قلبه معلق بمسبب الاسباب سبحانه وتعالى. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب. امراه تولد، امراه على وشك الولاده تاخذ رطب، ثم تلا هذه الايه: فكلي واشربي وقري عيني. كلي من هذا الرطب، اشربي من هذا الثري، من هذا الجدول، جدول الماء. وطيبي نفسك بهذا الغلام الزكي، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا سكوتا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. من أين لك هذا الولد؟ أنت لم تتزوجي. لقد جئت شيئا عظيما منكرا مبهرا، لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. وهارون هذا ليس أخا موسى، إنما كانوا يتسمون بأسماء الصالحين والأنبياء من قبلهم. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. أبوك لم يكن كذلك، أمك لم تكن كذلك. وفي هذا دليل على أن من زنى زنى أهله. هذا في الغالب تجد من تجار من يد المنصور، ربما لا يمر عليه ليلة إلا وهو مع امرأة بغي يمارس معها الزنا، هذه الفاحشة المنكرة والعياذ بالله. في ذات ليلة بيجيبوا له الصورة عشان يختار هذه المرأة التي سوف يمارس مع هذه الفاحشة، بيقلب ووجد صورة الفتاة، وجد صورة الفتاة. الزنا دين دين. يا هالك الحرم الرجال وتابعا طرق الفساد، فأنت غير مكرم. من ينزل في قوم بألف درهم في قومه يزنى بربع درهم. إن الزنا دين إن استطرقه كان الوفاء من أهل بيتك فعلمه. الزنا الذي انتشر في هذه الأيام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، من علامات الساعة التي تدل على قرب وقوعها، أن يرفع العلم، وأن يكبت الجهل، وأن يشرب الخمر، وأن يظهر الزنا. وأنا أقول لقد ظهر الزنا في مجتمعات المسلمين، بل لقد نقلت أفلام الزنا إلى المسلمين. يقرأ القرآن؟ لا والله. بيسأل ربنا؟ لا والله. ما بيعمل ايه؟ أمام هذه الأفلام العارية وأمام هذه المسلسلات الفاضحة، بل لقد انصرف كثير من الأزواج عن زوجاتهم بسبب هذه الأفلام. خلاص، ما عنده رغبة في زوجك، ياخذ هذا الأمر من هذه الأفلام والمسلسلات. وإن لله وإنا إليه راجعون. انتشر الزنا والعياذ بالله. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما عقابا شديدا أليما. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ ما أعظم الذنوب يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تدعو غير الله، أن تستغيث بغير الله، أن تتوكل على غير الله، أن تطلب المدد والنصر من غير الله، هذا أعظم الذنب. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت لكم: ماذا يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت لكم: ماذا يا رسول الله؟ قال: أن تزني بحليلة جارك، أن تزني بامرأة جارك. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة ذات يوم: ما تقولون بالزنا؟ قالوا: يا رسول الله، حرام، حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جارك. يزني واحد بعشر نسوة أيسر له من أن يزني بامرأة جارك. كون الإنسان، كون الإنسان يزني بامرأة هذه جريمة، لكن كونه يزني بحليلة بامرأة جارك هذا أشد وأفظع. جار تخاف عليه، تخاف عليه، تذهب وتقوله في أهل بيته: هذه جريمة، جريمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال عبد الله بن عباس: ينزع منه نور الإيمان بالزنا. ينزع منه هذا النور، نور الإيمان، وهو يزني. فإن تاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله عليه. تعلمون أيها الأخوة ما عقوبة هذا الإنسان الزاني في قبره؟ عقوبة عظيمة، عقوبة شديدة. في صحيح الإمام البخاري من حديث سمرة بن جندب، هذه الرؤيا الطويلة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل وميكائيل للنبي عليه الصلاة والسلام: انطلق، انطلق. قال: فانطلقت حتى أتيت على مثل التنور. التنور عبارة عن فرن أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد من تحته نار، فإذا اقتربت هذه النار صعدوا إلى أعلاه حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خملت هذه النار نزلوا مرة ثانية يفعل به الأهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطلعت فيه ونظرت فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقيل لي: إنهم الزناة والزواني. الزناة والزواني جريمة من بشعة منكرة، لكن من تاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله سبحانه وتعالى عليه مهما كان ذنبه، فإن عفو الله ورحمته أكبر من ذنبه، هو الغفور الرحيم. إذا ذهبت إليه: يا رب اغفر لي، سامحني يا رب، سوف يغفر لك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، أشارت إلى من؟ إلى عيسى السماوات. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ كيف نكلم هذا الصبي؟ صبي لسه مولود، كلمة زي فأنطق الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام وهو في المهد. آية من آيات الله سبحانه وتعالى، طفل صبي لسه مولود يتحدث بهذه الكلمات. ماذا قال؟ أعلن عبوديته لربه سبحانه وتعالى، قال إني عبد الله، آتاني الكتاب الإنجيل وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فكذا ينبغي للمسلم أن يكون مباركا في أي مكان نزل فيه، أن يكون مباركا في مسجده، في بيته، في شارعه، في مصنعه، في عيادته، في أي مكان يرى الناس منك الخير. كن مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا الكلام يحتاج إلى خطب، لكن أشير إشارات، أشير إشارات للزكاة. الزكاة ده واحد معاه مليارات ويدخل بحق الله سبحانه وتعالى في هذا المال. لو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم كما أمر الله لن تجد فقيرا ولا مسكينا، لكن يبخلون. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثقل له ماله شفاعا أقرع. حديث صحيح في صحيح البخاري: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثقل له ماله شجاعا اقرع. شجاع بقى الحي البقر، الحيه البقر له زبيبتان، اي له نادان يخرجان من فيه، ياخذ بذه زبتيه اي بشقيه، يطوقه يوم القيامه ويقول: انا مالك، انا كنزك. ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية التي قرأها: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، اسمع، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال أحد السلف: لا تجد إنسانا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. وقرأ هذه الآية، انظر إلى هذا الإنسان البار بأبيه وأمه، سعادة، طمأنينة، راحة البال، وعلى النظير وعلى العكس. انظر إلى هذا الإنسان العاقل لوالديه، الهم والغم والتعاسة والحزن، تجد هذه الأشياء جميعا في هذا الإنسان. وبرا بوالدتي ولم يجعلني شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. فاول واحد ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث لم يتكلم في المهد الا ثلاثه: عيسى بن مريم. ما عقيدتنا في عيسى بن مريم؟ هل هو الله؟ حشر قلبه. هل هو ثاني ثلاثه؟ حشر قلبه. هل هو ابن الله؟ الكتاب غلوا في عيسى عليه السلام، نصارى غلوا فيه بالملح، اليهود غلوا فيه بالدم، فقال النصارى في عيسى هو الله، ومنهم من قال ابن الله، ومنهم من قال ثالث ثلاثة. أما اليهود غلوا فيه بالدم، فقال اليهود ابن زينة، عليهم من الله ما يصنعون. أما المسلمون فيقولون عيسى عبد عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فليس ابن الإله، ليس ذلك ثلاثة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إلا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ما السبب؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. عقيدتنا في عيسى وكذا عبد الله ورسوله وكلمته، يعني إيه؟ يعني بيكون كلام وليس وقول. عيسى عليه السلام بالكلمة كان وليس هو الكلمة، بيكون كان وليس هو كن، بمعنى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يعني روح منه؟ أي روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدتنا في عيسى عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني فيكم مع نبي الله عيسى، مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج. من جريج هذا؟ جريج هذا كان رجلا عاملا في بني إسرائيل، اتخذ صومعة له، فكان يعبد الله سبحانه وتعالى فيها بالليل والنهار. متى؟ يتعبد لله سبحانه وتعالى. فأتته أمه ونادت عليه: يا جريج كلمني أنا أمه. فصادفته وهو يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته، أقبل على صلاته، ما أجابه باب فانصرفت. ثم جاءته من الغد نادت عليه: يا جريج كلمني. فصادفته وهو يصلي فقال: اللهم امي وصلاتي، فاختار صلاته، فانصرفت. ثم جاءته من الغد: يا جريج كلمني انا امك. فصادفته وهو يصلي المره الثانيه فقال: اللهم امي وصلاتي، فاختار صلاته. فدعت عليه امه قائلة: اللهم لا تمده حتى ينظر إلى وجوه المومسات. مومسات يعني الزانيات البغاري. دعت عليهم: ولا يجوز للمسلم للأب أو للأم أن يدعو على أولاده، لا يجوز. أفتى بذلك العلماء: لا يجوز للأب أو للأم أن يدعوان على أولادهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم. ممكن سعد إجابة يستجيب الله سبحانه وتعالى. واحد زعل دعت عليه قائلا: إله عربية الخطر ولحد عرفك. هكذا قالت ما شعرت لي عمل أحسن ما عرفه أحد إلا بهدايه عرفوه عن طريق الكتاب تبليغ بل أن ندعو عليه ادعو لهم بالصلاح ادعو لهم بالهداية حصلوا مصدع تزعل ادعيهم يا رب اهديه اللهم اصلح له شأنه وحاله لا تدعو على أولادك المهم هذه المرأة أم شغل دعت عليه اللهم لا تريد حتى ينظر إلى وجوه المؤمنات فبدو الصليب أعرف مع بعض تذكروا عبادة جريج جريج هذا رجل عالم زاهد تقي ورع فقالت امرأة تقي إن شئتم لأفتننه لكم ولا يقنع بالمرأة أنها تقي إلا إذا جاهرت بالزنا فقالت هذه المرأة إن شئتم لأفتننه لكم قالوا لها قصيرة تعمل هذه المريضة تزينت وتطيبت وتهيأت ثم تعرضت له مشت والله ما نظر إليها ما التفت إليها هكذا المسلم عليه أن يغض بصره قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كما قال الله سبحانه وتعالى ما التفت إليها النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعلم أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أنفال شمال ذهابا بيضاء يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا لا إله إلا الله الحديث هو يا أحبابي لذلك يخلع الملل إني لأعلم أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال إهابة بيضاء يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا صحابة خالد من جملة رسول الله من هؤلاء يا رسول الله صدق لنا جلد لنا يا رسول الله حتى لا نفعل مثل أعمالهم وأفعالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنهم من شدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون كمان بيصلوا صلاة من الليل المشكلة إيه المشكلة اسمع ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهبوها اللهم اسمع يذهب إلى بيته يغلق الأبواب يشغل واي فاي وينظر إلى الأفلام العالية جعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله لو صح معاه ممكن ده يبقى لو الشيخ مش معاه لا يبقى لكن جعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين دلوه الخيرات أفضل انتكاسات بتلاقي واحد مستقيم عشان مصلي زاهد ولا اعتقي انتكس لو بحثت هتلاقي من أعظم الأسباب وراء انتكاسته دلوه الخيرات دلوه الخيرات أفضل انتكاسات وضاعات الخيرات أفضل الثبات فعلى الإنسان أن يحفظ بصره جريج ما عدت عليه الدليل لم ينتبه اليها تعمل لي هذه الدليل لازم تعمل حاجه عمل اثنين ذهبت الى راعي كان يكوي الى ظل صومعه جريج فانكرته من نفسها فوقع عليها فحملت منه ثم وضعت غلاما وقالت هذا من جريج ثم جريج بريء عمر ما يعمل عمل السودا دي هذا من جريج كان الواجب على بني اسرائيل ان يتحققوا وان يتثبتوا ما فعلوا ذلك حالهم كحال كثير من المسلمين في ايامنا هذه اذا سمع الخبر على وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه على طول ينشر هذا الخبر يا اخي تثبت يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فانشروا فتثبتوا في الدعاء فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. علينا أن نتثبت من الأخبار التي تأتي إلينا. بنو إسرائيل، هذا من جريج، ماذا تفعلوا؟ ماذا حققوا من هذا الخبر؟ ذهبوا إلى جريج، أنزلوه من صومعته وهدموها، ثم أوقعوه ضربا ولحما. عمل لنا شيء، عمل لنا ضغط زائد ودع. قد بشاركم، لماذا تضربونني؟ ماذا فعلت؟ سمعت بهذا المرض، أتت بهذا الغلام من الزنا. قال ايدوني بالغلام اتوب. فجيء بالغلام، قال دعوني اصبر عليه. سيبوه اصلى ركعتين يا سلام. مجزع المؤمن في القربات ان يصلي، ان يتصل بربه سبحانه وتعالى، يرفع شكواه الى الله. ايها المهموم، ايها المكروه، ايها المدين، ارفع يديك الى ربك، اتصل بربك. اما يجيب المضطر اذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعل ظهور الخاء الارض. اله مع الله، اله مع الله. قليل ما تذكر، دعوه من اصلي ركعتين، فصلى ركعتين، ثم جيء بالغلام فضربه في بطنه ضربا، فقال يا غلام من ابوك؟ فانطق الله سبحانه وتعالى هذا الرضيع وقال فلان الراعي. أهل من حياة الله سبحانه وتعالى. لماذا استجاب الله جل وعلا لجريج؟ لأن له رصيد مع الله، لرصيد مع ربنا سبحانه وتعالى. لذلك نجاه الله جل وعلا من هذه الفتنة. فرعون، فرعون هو بيضة خلاصة. هل قبل الله سبحانه وتعالى منهم؟ لا. ليه؟ مش بسيط. فرعون هذا الذي قال في حياته انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ فاشرح الله من فوقه. ليه؟ ليس له رصيد. سيدنا يونس عليه السلام لما كان في هذه الظلمات الثلاث، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هل استجاب الله سبحانه وتعالى له معه؟ لماذا له رصيد مع ربه؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه، فماذا في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. له رصيد مع الله، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم القيامة. يا غلام من أبوك؟ قال فلان أرواح. فأقبل بنو إسرائيل على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا له نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها طينا كما كانت. هذا هو رقم مهم من هؤلاء الذين تكلموا في المهد، هؤلاء الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. لن يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج الثالث تتعرف عليه بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود يا رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.